خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا تطيب الحياة إلا بشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ومصطفاه، قام لله حتى تفطرت قدماه، خير من وطئت قدمه الثرى، وأكثر الذاكرين لربه من الورى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وكل من سار على سنته ودربه. أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات الأذكار التي تقال دبر الصلوات التي تقدمها لكم خزائن الرحمن. وكنا قد أنهينا في الحلقة الماضية الذكر الخامس، وسيكون لنا في هذه الحلقة وقفة مع الذكر السادس. قال المصنف وفقه الله: قراءة آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذا هو النوع السادس من الأذكار التي تقال دبر الصلوات الخمس المفروضة، وهو قراءة آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخر الآية. ودليل هذا الذكر ما رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وإسناده حسن، بل قال المزي: إسناده على شرط البخاري، وفيه نظر، لكنه حديث حسن بالجملة. وفي الحديث أن قراءة هذه الآية بعد الصلوات الخمس المكتوبة من أعظم القرب، فمن حافظ عليها في دبر الصلوات المكتوبة فجزاؤه دخول الجنة، جعلنا الله وإياكم جميعا من أهلها. وهذا فضل عظيم يوجب على العبد أن يعتني بقراءتها دبر كل صلاة مفروضة حتى لا يفوت هذا الأجر العظيم. وهناك مسألة متعلقة بهذه الآية يخطئ فيها كثير من الناس، وهو سبب تسمية هذه الآية آية الكرسي. فإنك لو سألت الناس عن سبب تسمية هذه الآية آية الكرسي لأجاب أكثرهم أنها سميت آية الكرسي لأن الله عز وجل ذكر فيها الكرسي في قوله: وسع كرسي والسماوات والأرض. وهذا الجواب خطأ، لأن الكرسي قد ذكر في القرآن في آية أخرى، وهي قوله تعالى في سورة صاد: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فلماذا لا تسمى تلك الآية آية الكرسي أيضا في سورة صاد؟ الجواب أن هذه الآية آية البقرة سميت آية الكرسي لاختصاصها بذكر الكرسي الإلهي، فينتبه لإضافة كلمة الإلهي، فالمقصود هنا هو الكرسي الإلهي وليس أي كرسي. فالكرسي الإلهي لم يأتي ذكره في القرآن إلا في هذه الآية في سورة البقرة، والكرسي الإلهي هو موضع قدمي الرحمن، ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. هناك مسألة أخرى: هل ثبت في قراءة القرآن دبر الصلوات الخمس المفروضة شيء غير آية الكرسي؟ الجواب أنه لم يصح حديث فيما يقرأ من الآيات والسور بعد الصلوات المكتوبة ولا غيرها سوى آية الكرسي. فحديث عقبة بن عامر عند أبي داود وغيره: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، قال شيخنا عنه: غلط. والمحفوظ في هذا الموضع ما في صحيح مسلم عن عقبة بن عامر نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فهذا هو المحفوظ في حديث عقبة بن عامر، أن القراءة بالمعوذتين تعويذة عامة تقال للحفظ في كل مقام يرغب فيه العبد سؤال الله عز وجل أن يحفظه. قال شيخنا: وقد ضرب الرواة أنواعا من الوهم بهذا الحديث، فجعلوه تارة من أذكار دبور الصلاة المكتوبة، وجعلوه تارة من أذكار الصباح والمساء، وليس شيء في ذلك محفوظ. ولذلك أعرض عنه صاحب الصحيح البخاري ومسلم، فإنهما لم يذكر هذه الروايات التي جعلت المعوذات تقرأ دبور الصلوات المكتوبة أو في أذكار الصباح والمساء، ولم يخرج مسلم إلا الرواية التي ذكرنا لكم، وهي: ألم تر آيات أنزلت الليل لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في حديث مسلم هذا أنها تعويذة عامة تقال للحفظ في كل مقام وليس فقط دبر الصلوات الخمس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.